الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هذه الآيات تضمنت الأمر بجهاد الأعداء والإرشاد إلى الأسباب التي ينبغي للجيوش والمجاهدين الأخذ بها، فمن أعظمها وأهمها أمران: الصبر، وهو الثبات التام وإبداء كل مجهود في تحصيل ذلك، والثاني التوكل على الله والتضرع إليه والإكثار من ذكره. فمتى اجتمع الأمران على وجه الكمال والتكميل فقد أتى المجاهدون بالأسباب الوحيدة للنصر والفلاح، فليبشروا بنصر الله وليثقوا بوعده. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات من سورة الأنفال هي من الآيات الجوامع في مقومات النصر على الأعداء وأسباب النصر عليهم، قد جمعت أصول ذلك ومهمات أسباب النصر على الأعداء، وأهم ذلك، أهم هذه الأسباب الصبر والتوكل. الصبر الذي هو محتاج إليه في كل الطاعات، والتوكل الذي أيضا هو مصاحب للمسلم في كل أعماله، فلا غنى لمسلم عن الصبر والتوكل في كل عبادة وكل طاعة، في الجهاد وغيره. ولهذا كان من أعظم مقومات النصر وأسبابه الصبر والتوكل على الله سبحانه وتعالى. عرف الشيخ رحمه الله الصبر في الجهاد: هو الثبات التام وإبداء كل مجهود في تحصيل ذلك، أخذا من قوله سبحانه وتعالى: فاثبتوا. هذا الثبات لا يكون إلا عن صبر، صبر للمقاومة وجهاد للنفس لتحقيق هذا المطلب وهذا الأمر العظيم. فهو الثبات التام وإبداء كل مجهود في التحصيل، في تحصيل ذلك. والأمر الثاني التوكل، أخذا من قوله: واذكروا الله، واذكروا الله كثيرا. اذكروه سبحانه وتعالى مثنين عليه، معظمين له، متوكلين عليه، مستعينين به. اذكروا الله، اذكروا الله، ادخلوا وأنتم في ذكر لله وتعظيم لله وثناء على الله واستعانة بالله وتوكل على الله سبحانه وتعالى. فإذا أتى المجاهد بهذين الأمرين، الصبر والتوكل، فقد أتى بأعظم ركيزتين

ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. لو تأملت الآيتين تجد أن كل واحدة منهما ختمت بالكتابة، كتابة العمل، لكن الأولى قال الله إلا كتب لهم به عمل صالح، وفي الثانية قال إلا كتب لهم، إلا كتب لهم، ففرق بين نوعي الكتابة في العملين، فرق بين نوعي الكتابة في العملين. والكتابة التي كتابة الأعمال، أعمال العبد، هي نوعان: كتابة العمل نفسه وكتابة الآثار الناشئة عن العمل، كتابة الآثار الناشئة عن العمل. فالعمل الذي يباشره العبد يكتب له، يكتب له عمل صالح، والآثار التي تنشأ عن عمله يكتب له بها عمل صالح. الأول يكتب له عمل صالح الذي هو العمل نفسه، والآخر يكتب له به عمل صالح الذي هو آثار العمل. فالمذكورات في الآية الأولى هذه كلها آثار العمل، المذكورات في الآية الأولى كلها آثار العمل، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إلا كتب لهم به عمل صالح. فآثار الأعمال الصالحة يكتب بها للعبد أعمال صالحة، وأما العمل الصالح فإنه يكتب له عمل صالح. ففرق سبحانه وتعالى بين الأمرين بقوله إلا كتب لهم به عمل صالح، والثانية إلا كتب لهم. مثلها قول الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة ياسين قال إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، نوعان: ما قدموا أي الأعمال التي قدموها، آثارهم آثار الأعمال. والعمل الصالح يموت بموت العامل، لكن الأثر لا يموت بموت العامل. العمل الصالح يموت بموت العامل، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، الثلاث هذه كلها آثار لعمله، فما ينقطع الأثر، الأثر ما ينقطع إذا وفق الله للعبد. مثل الآن آثار العلماء، آثار العلماء الكتب التي صنفوها وبقيت للأمة ينتفعون بها ويقرؤونها ويعقدون المجالس في قراءتها ومدارستها، هذه كلها تكتب في آثار أعمال أولئك العلماء الذين كتبوا تلك الكتب. فالكتابة نوعان: كتابة للعمل نفسه وكتابة لآثار العمل. وهذا يعني في باب النصح لنفسه، نصح العبد لنفسه، ينبغي أن يستكثر من الأعمال التي تبقى آثارها له، تبقى آثارها له، فإذا مات يبقى يكتب له، سبحان الله، وهو ميت كل يوم يكتب له أعمال، وهو ميت يكتب له أعمال، ربما يكتب له كل يوم أعمال وهو في قبره ميت، وبعض الذين يمشون على أقدامهم على الأرض لا يكتب لهم شيء. بل ربما يكتب عليهم كل يوم أوزار وآثام، وذاك في قبره كل يوم يكتب له أعمال صالحة وهو في قبره ميت. ومن الناس من يمشي على الأرض على قدميه ولا يكتب له عمل صالح لأنه ما يقدم، بل ربما يكتب عليه أوزار وآثام، نسأل الله العافية. ولهذا الفقه في هذا الباب، باب كتابة العمل، هذا مهم جدا في إقامة النفس وإصلاحها. لو أن الإنسان يهتم لهذا الباب الذي هو كتابة الأعمال لا صان لسانه وأصلح عمله وأقام نفسه على طاعة الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أحد السلف قال كلمة طريفة، قال لو كنتم تشترون الكاغد الورق للملائكة الذين يكتبون الأعمال لقللتم من كثير من الكلام الذي تقولونه، أو كلام النحو هذا. فكلام المرء، أعماله، أقواله، حركاته، هذه كلها مكتوبة. فباب الكتابة هذا يحتاج إلى أن يتفقه فيه العبد، يحتاج إلى أن يتفقه فيه العبد. الفقه في كتابة الأعمال هذا من أنفع الأمور. ولهذا تجد الكتابة تذكر كثيرا في القرآن، كتابة العمل، وتذكر كثيرا في أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: ومن دواعي الصبر، وهو من الفقه أيضا، أنه إذا علم المجاهد أنه على الحق ويجاهد عن الحق أهل الباطل أن هذا أعلى الغايات وأشرفها وأحقها، وأن الحق منصور وعاقبته حميدة. ومن دواعي الصبر الثقة بالله وبوعده، فإن الله وعد الصابرين العون والنصر وأنه معهم في كل أحوالهم، ومن كان الله معه فلو اجتمع عليه من بأقطارها لم يخف إلا الله. ومما يعين على الصبر والثبات الأمر الثاني، وهو التوكل على الله وقوة الاعتماد عليه والتضرع إليه في طلب النصر، في طلب النصر والإكثار من ذكره. نعم. أيضا يذكر رحمه الله من الدواعي، يعني الأسباب التي تعين على الصبر، العلم بما هو عليه المجاهد المسلم الذي يجاهد في سبيل الله نصرة لدين الله وإعلاء لدين الله سبحانه وتعالى، فهو في أشرف الغايات. ولهذا جاء في الحديث: الجهاد ذروة سنام الإسلام. ومن دواعي الصبر الثقة بالله وبوعده، فإن الله وعد الصابرين العون والنصر. ومن الأمور المعينة على الصبر التوكل على الله، وهو الأمر الثاني. أن الشيخ ذكر في تلك الآيات أمران عظيمان يقوم عليهما النصر، وهما من أعظم أسباب الصبر والتوكل. ومن هنا انطلق رحمه الله في الحديث عن التوكل، قال: الأمر الثاني التوكل على الله وقوة الاعتماد عليه والتضرع إليه في طلب النصر والإكثار من ذكره، كما قال تعالى هنا حيث رتب على هذا الفلاح: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، أي تقوموا بدينه وبالحق الذي جاء به رسوله مخلصين لله قاصدين أن تكون كلمة الله هي العليا، ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فإخباره بأنه المتفرد بنصرهم وأن غيره لا يملك من النصر شيئا وأمرهم بالتوكل عليه أمر لهم بأقوى الأسباب النافعة في هذا المقام العظيم. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: أليس الله بكاف عباده، أي الذين قاموا بعبوديته، فبحسب توكلهم عليه وقيامهم بعبوديته يحصل لهم النصر والكفاية التامة. هذه كلها تتعلق بهذا الأصل الثاني، وهو التوكل على الله، وقد أمر الله عز وجل به ورتب عليه الفلاح. قال جل وعلا: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي في هذا فلاحكم ونصركم وعزكم وتمكينكم. اذكروا الله، أي متوكلين عليه، مثنين عليه، معظمين له. ويعين على هذا التوكل علم العبد المؤمن أن نصره بيد الله، وأن هذا النصر لن يناله إلا بطاعة الله، إلا بطاعة الله وإخلاص الدين له وإقامة النفس على الطاعة والعبودية لله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله، أي تقوموا بدينه وبالحق، مخلصين لله، مؤتسين بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ينصركم. والتوكل هو اعتماد القلب على الله ولجوءه التام إليه طلبا للنصر منه. والله يقول: أليس الله بكاف عبده، ويقول جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. قال رحمه الله: ومن أسباب النصر والصبر والثبات اتفاق القلوب وعدم التفرق والتنازع، فإن ذلك محلل للقوة موجب للفشل. وأما اجتماع الكلمة وقيام الألفة بين المؤمنين واتفاقهم على إقامة دينهم وعلى نصره، فهذا أقوى القوى المعنوية التي هي الأصل، والقوة المادية تبع لها. والكمال الجمع بين الأمرين، كما أمر الله بذلك في هذه الآية وفي قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الآية. يشير رحمه الله في هذا السبب إلى ما تقدم في آيات الأنفال، قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فمن مقومات النصر الألفة والاجتماع والحذر من التفرق والتنازع. نعم. قال رحمه الله: ومن أسباب الثبات والنصر حسن النية وكمال الإخلاص في إعلاء كلمة الحق، فلهذا حذر تعالى من مشابهة الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فهؤلاء لما لم يعتمدوا على ربهم وأعجبوا بأنفسهم وخرجوا أشرين بطرين، وكان قتالهم لنصر الباطل، باءوا بالخيبة والفشل والخذلان. ولهذا أدب الله خيار الخلق لما حصل من بعضهم الإعجاب بالكثرة في غزوة حنين، حيث قال القائل: لن نغلب اليوم عن قلة. فقال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فلما زال عنهم هذا الأمر وعرفوا ضعفهم وعاقبة الإعجاب، أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها الآية. نعم. وهذا السبب الذي هو حسن النية وكمال الإخلاص تقدم معنا في الآيات التي في سورة الأنفال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. بطرا ورئاء الناس، هذه نية فاسدة، وفساد النية فساد للعمل وضياع للعامل، ولا يقوم أي عمل صالح إلا على الإخلاص،

وأن تكون الرعية مطيعة منقادة ليس عندهم منازعات ولا مشاغبات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أي إذا حصل النزاع في أمر من الأمور، خصوصا في الأمور المتعلقة في سياسة الحرب، ردت إلى هذا الأصل الذي يطمئن إليه المؤمنون ويلجأ إليه كبارهم وصغارهم، لعلمهم أنه فرض على جميعهم، ولعلمهم أن حكم الله ورسوله هو الخير والصلاح، وأن الله يعلم من مصالحهم ما لا يعلمون ويرشدهم إلى كل ما به ينتفعون. نعم، يعني مرد جميع ما سبق أن أمر الجهاد في سبيل الله ليس متروكا لعامة الناس وعوامهم، لأن هذا من الأمور الكبيرة العظيمة، فليس متروكا لعامة الناس وعوامهم، وإنما هذا الجهاد مرتبط بارتباط المسلمين بولاة أمرهم وعلمائهم، والجهاد يكون من وراء الإمام ومع الإمام، يكون من ورائه أي معه، لا يكون بافتيات عليه أو خروج أو نحو ذلك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا المعنى لما نكل عنه أقوام وافتاتوا على ولاة أمرهم حصلت فوضى عظيمة وإراقة دماء مسلمة بغير حق، وحصلت تعديات كثيرة على الأموال وعلى الأعراض، وعمت الفوضى واختل الأمن، وحصل أمور كثيرة، وهذا كله من الخلل في باب إقامة الجهاد الذي هو أمر بين في نصوص الكتاب والسنة. ولهذا الجهاد له ضوابط، له مقومات، وجاء فيه نصوص كثيرة، وجاءت أيضا نصوص كثيرة تحذر من الانحراف فيه، لأن هناك مثل ما أن في العبادات الدينية صور من الانحراف، كذلك أيضا في باب الجهاد، وصور الانحراف في الجهاد كثيرة، وجاءت نصوص أيضا كثيرة تحذر من صور الانحراف في الجهاد عن جادته وعن سبيله. وكثير من هذه الصور، يعني صور الانحراف التي جاءت النصوص محذرة منها، وهي تقع ممن يبني جهاده على غير علم، كثير من هذه النصوص جمعتها في كتاب لي طبع قديما بعنوان القطوف الجياد من حكم وأحكام الجهاد، فصلت فيه كثير من المسائل والقواعد المتعلقة بالجهاد نقلا عن أئمة أهل العلم الراسخين، والأصول التي يبنى عليها، والضوابط التي جاءت في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام المتعلقة بذلك، وكله مبني على الآيات الكريمات وما صح من الأحاديث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد جمعت فيه كثير من الأحاديث النبوية الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام المتعلقة في الجهاد، ووظفتها في أماكنها بحسب أبواب الكتاب ومباحثه. نعم. قال رحمه الله: ومن الأمور المهمة جدا سلوك طريق الحق والعدل في قسم الغنائم، وألا تكون ظالمة مستبدا بها الأقوياء محروما منها الضعفاء، أو تكون فوضى، فإن هذين الأمرين مع ضررهما في الدين، وأن هذا لا يحل ولا يجوز وهو من أعظم المحرمات، فإنهما يضران غاية الضرر في الجيوش في وقوع العداوات. وحصول الجشع والطمع وانصراف قلوبها إلى الطمع، وكون وجهتها تكون متباينة، فبذلك ينحل النظام ويقع الفشل، ويكون هذا الأمر أعظم سلاح للأعداء على المسلمين. ومن الأمور المهمة أيضا، وهي عون كبير في الحروب، السعي بقدر الاستطاعة في إيقاع الانشقاق في صفوف الأعداء، وفعل كل سبب يحصل به تفريق شملهم وتفريق وحدتهم، ومهادنة من يمكن مهادنته منهم، وبذل الأموال للرؤساء إذا غلب على الظن أن ينكف شرهم عن المسلمين. فكم حصل بهذا الطريق من النكاية في الأعداء ما لا يحصل بالجيوش الكثيرة. ولهذا قال تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فذكر الله هذه المصلحة العظيمة في الكف عن أمثال هؤلاء الموصوفين. وللموفقين من الرؤساء وقواد الجيوش في هذه الأمور مقامات معروفة صار لهم فيها اليد البيضاء على المسلمين. فانظر إلى هذه التعاليم الإلهية التي هي النظام الكامل الوحيد في جميع الأزمنة والأمكنة، واستدل بذلك على أن الإسلام الحقيقي هو الدين الحق الذي إليه ملجأ الخليقة، وبه سعادتها وسلامتها من الشرور كلها، وأن النقص والهبوط بتضييع تعاليم هذا الدين الذي أكمله الله وأتم به النعمة على المؤمنين. نعم، يقصد أن الجهاد الإسلامي ليس كالقتال الذي قائم على غير الدين، لأن الجهاد والقتال الذي قائم على غير الدين قائم على الجشع والطمع والظلم والبغي والاعتداء على الناس وانتهاب أموالهم وانتهاك أعراضهم وقصد إيقاع الأذى والضرر بهم، وكل ذلك ليس في الجهاد الإسلامي القائم على الأصول الصحيحة والقواعد الصحيحة المتلقاة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وحاصل كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن الجهاد كغيره من العبادات الدينية لا ينبغي أن يقوم إلا بعلم متلقى من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يبنى على الأهواء والآراء وتخرصات العقول، وإنما يبنى على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح، فهم أئمة العلم الراسخين الذين رسخت أقدامهم في العلم وعلى قولهم وفهمهم المعول، كما قال الله عز وجل: فردوه إلى الله والرسول وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.